شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامنا وقيامنا وأسأل الله جل وعلا أيضا أن بلغنا كما بلغنا هذه العشر المباركات أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يختم لهم شهر رمضان بالرضوان والعتق من النيران وأن يعمنا جميعا ربنا بالرحمة والغفران إن إدراك المرء لهذه العشر الكريمة هذه العشر الأواخر هي نعمة ربانية ومنحة إلهية وهذه العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم كما تقدم معنا في حلقة البارحة هي أفضل الليالي في هذا العام وفيها ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هذه الليلة ليلة القدر أنزل الله تعالى فيها القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة هذه الليلة التي شرفها الله تعالى وكرمها على غيرها من الليالي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخص هذه العشر بمزيد قربة ومزيد قيام ومزيد عبادة وتلاوة وصدقة وينبغي على العبد أن يستثمرها غاية الاستثمار هي تبدأ من الليلة وهي أيام وليال قلائل نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على استثمارها والتعبد لله تعالى فيها قبل أن نستقبل مكالمة أخي عبد الله أيها الأحبة اليوم نستقبل الرسائل الأسئلة على تويتر بدلا من الفيسبوك الفيسبوك كنا ما شاء الله استقبلناه مرارا اليوم نريد أن نعطي الحق لإخوتنا في تويتر فمن أراد فليدخل على صفحتي في تويتر يمكن أن يدخل عن طريق جوجل يكتب صفحة محمد العريفي في تويتر ويدخل إليها الصفحة الرسمية ويكتب سؤاله ونجيب عليه بإذن الله تعالى أخي عبد الله يا مرحبا تفضل السلام عليك سيد مرحبا يا عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال سيد الله يسلمك ويحفظك تفضل الله يبارك عمرك شيخ والله أن عليكم مكانة خاصة في قلوبنا الله يجزيك خير ويجعلنا وياك من أحبابه يا رب تفضل يا عبد الله شيخ عندي سؤالين نعم السؤال الأول شيخ لو شيء قطاوة يعني قطط في البيت عندنا وايد منتشرين لو صرنا البلدية نيون ياخذونهم لكن البلدية لو خذوا القطاوة المرضى منهم يذبحونهم اي طيب وال يعني الصاحيين يعقمونهم ويهدونهم فهل يجوز ان يعقمونهم ويهدونهم يعني ولا طبعا هو انت تقصد التخلص منها من بيتك هم ادرى ماذا يفعلون بها أقول هم أدرى ما يفعلون إذا أخذوها فليس عليك أنت يعني ليس عليك بأس فيما يفعلون هم بهذه القطط يعني بارك الله فيك يا عبد الله ندى تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان كريم عليك شيخ الله يقبل منا ومنكم يا ندى الله يسلمك شيخ بس عندي سؤالين وديت أسألك إياهم بس ما أخذ من وقتك هواية إن شاء الله تفضلي شيخ السؤال الأول هو يعني مو سؤال وإنما استفسار شيخ هو من أني صغيرة شيخ وأني دائما أحلم أحلام يعني تتحقق يعني خلال يعني بالأيام اللي يعني مثل حلمت هالليلة حلم ثاني يوم يتحقق أول فترة فبديت أخاف يا شيخ من أني وصغيرة وتتحقق أحلامي يعني كأنها رؤية وما أعرف يعني يا شيخ شنو يعني سألت بيها يقولون رؤية يعني ما بتصير إلا الأنبياء عليهم السلام بس شيخ يعني أحلامي تتحقق بديت أخاف منها طيب سأتكلم عن ذلك يا ندى إن شاء الله عشان ما نطول عليك بس وفاء تفضلي وفاء طيب بالنسبة للتحقق عطونا اللي بعده. آية تفضلي. أم آية. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أهلين شيخ، كيف الحال؟ الحمد لله بارك الله فيك. بس ممكن رقمك الخاص إذا خلاص الإخوان يعطونك. وفي سؤال. أعطينا سؤالك تفضلي. بس هل ممكن للمرأة الخروج في العدة عدة وفاة؟ تخرج لأجل إيش؟ للحاجة ولا للضرورة؟ حاجة طبعا. إذا كان خرجت للحاجة مثلا مرأة تراجع مستشفى مثلا أو ذهبت إلى طبيب مثلا لحاجتها وحاجة أولادها ونحوه ما في بأس، وإلا في الأصل أن المرأة كما قال الله تعالى يعني تترب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، يعني تجلس ولا تخرج من البيت، وأسأل الله أن يغفر لمن. بس رقمك الخاص أسابقك. خلاص الإخوان يعطونكم إياه إن شاء الله. أم ميثة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يخليك أبغى أستفسر عن شيء. تفضلي. أنا من يعني كنت صغيرة ما دين رمضان ما كنت أرده، مرات أرد مرات ما أرد، ومش عارفة يعني شو حكمي يعني في هالشيء، شو أقدر أسوي عسب أكفر عن هالشيء يعني. كم مجتمع عليك من الصيام يا أم ميثة؟ ما أقدر أعرف، كنت مرات أردها ومرات ما أرد يعني مش عارفة، بس أنا إذا بحسبها بحسبها من يوم صغيرة أحسن عسب ما مش عارفة يعني. يعني تقريبا ممكن 5 رمضانات؟ لا أكثر. أنا عمري الحين يعني 32 سنة يعني. طيب مش عارفة. بس لكن متى بدأتي يعني تقضين؟ من عمر 20 مثلا؟ لا ما كنت أقضي، مرات أقضي مرات ما أقضي، مش عارفة يعني ما أحسب يعني، بس كنت سنة أقضيها وسنة ما أقضيها، مش كنت ما مش مرات مثلا إذا عندي ست أيام أقضي 3 وما أقضي 3 شيء يعني. يعني الآن ممكن نقول إن عليك 10 رمضانات مثلا؟ هي مثلا هي. طيب كل رمضان ممكن يكون عليك مثلا وقت العذر 4 أيام 5 أيام بالكثير يعني. 4 أيام 5 أيام تكونين قضيتي منها نصفها؟ يعني ممكن من كل رمضان عليك 3 أيام مثلا. إيه يعني خلاص يعني 10 رمضانات معناه عليك 30 يوم. أيوه خلاص اقضي. كيف أرد الحين شو أسوي أنا؟ خلاص تقضين. خلاص يا أم ميثة تقضين 30، تقضين 30 يوما عن تلك الأيام، ليس يعني لازما أن تقضيها وراء بعض متتابعة، حتى لو قضيتي يوم اثنين يوم ثلاثة يوم خميس كذا توزعيها وتجعلين عندك دفتر تكتبين بس كم قضيتي حتى ما يضطرب الأمر وتنسين. يعني بس أقضيها صوم يعني ما أطلع نعم عليها. وتستطيعين أن تطعميك 30 مسكين. أيوة. خلاص إذا تستطيعين أن تطعمي 30 مسكينا. أستطيع يعني. خلاص تستطيعين أطعمي 30 مسكينا عن 30 يوم لأنه مر عليك رمضانات لم تقضي ما قبلها، والله يقبل منه ومنك. خالد تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير يا شيخ. وانت بخير يا خالد الله يحفظك. شيخ عندي سؤال أنا إذا ما بها. تفضل الله يحفظك. شيخ احنا هنا بالعراق ينطونا سيارة للموظف. اي نعم. السيارة تسوى مثلا 14,000 دولار. اي. هم ينطونها بسعر أغلى يعني أغلى من الواقع. نعم. ويأخذون أقساط. اي. هذا السؤال الأول. إيه ما عليك بأس يا خالد، يجوز يعني يبيعونها إياكم بالأقساط ويزيدون سعرها عليكم. يزيدون سعرها. ما عليكم بأس، وأسأل الله يفرج عنكم. وأنا يعني نعم تفضل. السؤال الثاني إن إحنا هنا نعيش بالعراق بالمنطقة اللي نعيش بها يوجد يزيدية. نعم. يزيدية هم اللي يعبدون الشيطان يعني. نعم. يجوز إننا نأكل من أكلهم؟ لا ذبائحهم لا تأكلون منها، لكن كلوا من لو عملوا خبز عملوا شيء ليس مذبوحا كلوا منه، أما الرز مثلا فول، أما الذبائح فلا يحل أن تأكلوا من ذبائحهم. نعم شكرا. بارك الله فيك يا خالد. أبو تركي. ألو السلام عليكم. طيب أبو تركي بس بنعلقك دقيقة ما دام أنك من عيالنا من دبي بنأخرك شوي. بالنسبة أيها الإخوة لسؤال أختي ندى عن تحقق الأحلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ويقول عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وأهل العلم لهم كلام لماذا قال 46 ما قال أقل، لكن لا يعني ربما الوقت يضيق عن التفصيل. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ففي آخر الزمان من علامات الساعة أن تبدأ الرؤى تصدق الإنسان يرى في المنام أن فلانا رجع من سفر فيصبح فيخبر أنه رجع من السفر. وقال بعض أهل العلم ذكر ابن حجر وغيره في الشرح قال إن الله تعالى مع كثرة الفتن في آخر الزمان يجعل الرؤى منفسة عن المؤمنين، مسرية عنهم، مخففة عنهم شيئا مما يجدونه من آلام الحياة، بأن يروا رؤى صالحة يستبشرون بها. بالنسبة لليزيدية في العراق وفي غيرها أيضا، يعني أنا أدعو الإخوة حقيقة ممن يسكنون معهم ويزاملونهم إلى أن يحاولوا أن يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. وأنا اتصل بي عدد منهم في الحقيقة وكان متابعا لبرامجنا، وربما بعضهم الآن يتابعنا فيعني ويستمع إلينا. فحقيقة حسن الخلق معهم ومحاولة كسبهم بالأخلاق الحسنة، دعوتهم إلى توحيد الله تعالى وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ألا يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، خاصة دعوة شبابهم وبناتهم من الذين لم يتعصبوا، فإن كبير السن ربما يكون متعصبا أحيانا، أما الشاب فيكون أقرب إلى الخير. أنا أدعو إخوتي حقيقة، أخي خالد وإخوتي جميعا في العراق، إلى أن يحاولوا أن يهدوهم إلى الخير، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أبو تركي وأنا أعتذر إليك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا يا أبو تركي، تفضل. الله يسلم. شيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول بخصوص أو هو متعلق في السؤال الثاني وموضوع الوالدة. نعم. أنا من فترة صارت يعني مشاكل بيني وبين الوالدة، وفي لحظة غضب صرت وسويت تاتو اللي هو الوشم. فالحين بعد فترة طبعا يعني هديت، وطبعا قمت أبا صلي وهذا، بس في كثيرين قالوا لي لا، وأن الصلاة ما تجوز عليك ولا حتى الصيام ولا شيء. لا لا لا، بالعكس أبو تركي، التاتو معصية، الوشم عموما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة، هو معصية لكن ليس كفر بالله العظيم. أنت ما كفرت بالله، حتى لو قلت مثلا مش أنت إن شاء الله، واحد ثاني قال رحت وتعاطيت مخدرات من شدة الغضب، ذهبت وقتلت فرضا، هذه كلها ذنوب كبار، والقتل بلا شك من أكبر الكبائر، لكن لا يكفر بالله العظيم بهذا الفعل. فبالتالي أنا أقول لك أبو تركي، صل وصم، وإذا كان إزالة الوشم ممكنة طبيا من غير ضرر عليك فأزله طبيا، إذا ما عليك ضرر ما عليك بأس لو بقي عليك، إذا كان عليك ضرر من بقائه. إذا بتعطوني فرصة أقرأ التويتر، يقول يا شيخ ماذا يقول، عندي الوالدة عندها طابع الغضب وأنا أريد برها فماذا أفعل؟ هذا أخي أقصاي. طبعا الإنسان إذا كان أبوه وأمه يغضبان ينبغي أن يعني يبين لهما في ساعة صفاء كيف يتعامل الغضبان مع نفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الغضبان إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب وهو قائم فليجلس، إن ذهب عنه غضب وإلا فليضطجع، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبين لهم هذا التعامل مع أنفسهم عند الغضب. وكذلك الغضبان خاصة إذا كان أم وأب، ينبغي أن يتجنب الإنسان الأشياء التي تغضبهم، تجنبك الأشياء التي تغضبهم، وإن شاء الله تعالى يعني أن الله عز وجل يهديها. يقول أريد العمرة وأريد قبل أن أذهب لجدة لمدة يومين، هل لابد أن أحرم من الميقات عند المرور به أم أحرم من جدة بعد انقضاء الزيارة؟ لا، قبل أن تصل إلى جدة لابد أن تكون محرما، أحرم من الميقات واقضي ما تريد في جدة وأنت بإحرامك، أو اذهب إلى جدة بثيابك ثم ارجع إلى الميقات وأحرم منه. وهناك خيار ثالث ذكره بعض الفقهاء، وهو ولو أطلنا على أختنا فاطمة، وهو أن الإنسان يمكن أن يحرم من الميقات بثيابه، لو مر بالميقات وقال لبيك اللهم عمرة وهو لابس ثيابه ولابس غترته وذهب إلى جدة وأنهى جميع أشغاله ثم نزعها ولبس إحرامه وذهب وأتم عمرته، فيلزمه بعد ذلك إطعام 6 مساكين عن لبس المخيط و6 مساكين عن تغطية الرأس. فهله 3 خيارات، إما أن يحرم من الميقات قبل أن يصل إلى جدة، أو أن يصل إلى جدة وينهي أعماله ثم يعود إلى الميقات ويحرم، أو الحالة الثالثة وهي أقلها أجرا في الحقيقة، وهي أن يحرم بثيابه من الميقات ولكن يلزمه إطعام 6 مساكين عن لبس المخيط و6 آخرين عن تغطيته لرأسه، ويكون يطعمهم في منطقة الحرم. فاطمة تفضلي. السلام عليكم شيخ. مرحبا فاطمة. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. الله يخليك. عندي سؤالين. الله يخليك. تفضل. الله يسلمك. أول واحد، عندي ولد خالتي أنا مربيته. نعم. من صغير، والحين يبي يروح الحج إن شاء الله، يجوز لي إني أروح معه؟ كم عمره الآن؟ الحين عمره 26 سنة. ما يعتبر محرم لك يا فاطمة. بس يعني أنا ربيته هو صغير وشلته وحطيته وكذي. صحيح، لكن لم يحصل رضاعة، يعني ما أرضعتي لا أنت ولا أختك ولا أمك، ولا ما دام أنه لم يحصل محرمية بالإرضاع فلا يعتبر محرما لك، يبقى المفروض أن يكون عنده وفاء لك مثلا، يعني يخدمك ينهي أشغالك كذا. نعم صح، وما يعني شاء الله عليه يعني، بس أنا إنه يروح الحج فأنا أفكر أروح معاه لأنه صعب عليه ألقى حد. لا لا تذهبي معه إلا إذا كان معكم أحد، معكم بروح زوجته هو تذهب معكم. إيه نعم. أنت ما تكشفين عليه طبعا؟ لا أنت تتغطين عنه على أنه ليس محرما لك. طبعا. إذا ما دام ما عندك أحد أنت يذهب بك؟ للأسف والله للحين إلى الآن ما في حد متوفر. ما دام ما في أحد ومعه زوجته فلا بأس عليك، لكن يبقى أنه ليس محرما لك، لكنه رجل ثقة بالنسبة إليك يعني. نعم طبعا. وما دام زوجته أيضا معك معناه أنها رفقة آمنة، فلا بأس عليك إن شاء الله في هذا. الله يخليك. الله يحفظكم. محمد تفضل. السلام عليكم شيخنا الفاضل. السلام ورحمة الله أهلا محمد. بارك الله فيك. سؤال بسرعه عشان وقت البرنامج. تفضل. فتاه منتخبه يجوز لها تكشف وجهها ليله العرس ويجوز لها تكشف وجهها امام اخو زوجها، للعلم ان اخو زوجها مش مقيم معاهم في المنزل، يعني زياره 4 مرات في السنه 5 مرات، لان هو في الصعيد وهو مقيم في المدينه يعني بعيد عنه. اي لا، تكشف وجهها ليله العرس امام النساء ما في باس، اما امام الرجال فلا. وبالنسبه لي يعني لاخي زوجها كذلك، وتعاملك كرجل اجنبي عنها. هو هيبقى الموضوع زيارات يعني زي ما بقول حضرتك، زيارة 4 مرات 5 مرات في السنة مش أكتر يعني زيارات. إيه أنا معك، لكن كشف الوجه ما يعني ما دام أنها منتقبة وترى عدم جواز كشف الوجه فلا يجوز لها أن تكشف سواء قليلا أو كثيرا، يمكن أنها تضع لثاما أو كذا على يعني على وجه. في وجود جوزها برضو موجود. نعم تبدي الوقت اللي فيه أخو زوجها موجود. تبدي العينين يعني تضع حجابا أبيض ولا أي لون، ليس شرطا أن يكون أسود، وتضع لثاما على يغطي فقط الأنف وما تحته، يعني من باب الخروج فقط من الخلاف في المسألة. كريمة من وين تكلم؟ تفضلي يا كريمة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا كريمة. رمضان مبارك. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. تفضل. أسألك سؤال يا شيخ عن الحواجب، نتف الحواجب. اللي عندها حواجب كثيفة يا شيخ، هل يجوز لها أن تضبطها بالمقص؟ إذا كانت مؤذية ومشوهة فلا بأس، إذا كانت مؤذية ومشوهة. أما التي يعني مشوهة يعني مقبحة لشكلها، تجعل شكلها قبيحا، وزوجها مثلا يقول دائما أنت شكلك قبيح بسبب الحواجب، فضبطتها بالمقص لا بأس عليها، ليس نتفا. أما ما يقع اليوم من بعض الفتيات من أنها تعبث بحاجبها بالمقص وتقول والله هو قبيح، لا، إذا كان كثيفا أصبح مثل حاجب الرجل أو أكثف وأصبح قبيح المنظر، فإذا أزالته من باب إزالة الضرر فلا بأس. شكرا لك. بارك الله فيكم. الجازي تفضلي. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم اليازي وياك. أم اليازي تفضل. هلا أخوي شو أخبارك؟ الله يحفظك. لو سمحت يا شيخ، أنا السنة الماضية أبوي سوى عملية في الكبد، زراعة كبد، تبرع لأخويا، بس أخويا ولا أبوي صاموا يعني البدل، فهل يجوز لأبوي يصوم البدل؟ لأن هالسنة صام رمضان والحمد لله، بس هو ما يعرف هل يدفع عن صيام السنة الماضية أو لا. أم اليازي أعيدي السؤال، أعيدي السؤال. السنة الماضية أبوي ما صام رمضان. أيوه. لأنه كان عنده عملية زراعة كبد. نعم الله يجزيك. وأخوي نفس الشيء كان هو المتبرع لأبوي. الله يجزيه خير. نعم. وبس ما بدلوا البدل يعني ما صاموا رمضان للسنة اللي ماضية، فأبوي دفع يعني إفطار. أي أطعم. كل يوم أطعم. أي. أي. فما أعرف هل يعيد رمضان اللي مضى ولا لا. أخوك الآن يقدر، أبوك يقدر أنه يصوم؟ أبوي الحمد لله السنة صام رمضان. أي يستطيع أنه يصوم. هي. طيب لماذا أطعم؟ هو الأصل الإطعام أن يكون للذي يعجز عن الصيام. لأنه سمع فتوى قال له بما أنك أنت اللي زرعت الكبد فيمكن يأثر عليك فما قدر طيب. يصوم، فهو صام هالسنة والحمد لله. الحمد لله. شك في خاطره يعني. هل عليه مضرة لو أمرناه بالإطعام بالصيام بعد رمضان أنه يصوم ذلك الرمضان، هل عليه مضرة؟ لا الحمد لله هو صام رمضان كامل. طيب. الطبيب هو لما أطعم هل قال له الطبيب خلاص أنت ما تستطيع تصوم بعد اليوم؟ لا والله ما قال له. ما قال له يعني أطعم وهو يعلم أنه سيستطيع القضاء. هو أطعم بس يعني هم قالوا له فتوى يعني اتصلنا نحن بشيخ وقال لنا لا يطعمه ما يصوم لأن هذا يمكن يأثر عليه في المستقبل. بس هو هاي الحمد لله عموماً عموماً إذا كان ليس عليه مضرة من أن إذا ليس عليه مضرة من أن يقضي فيلزمه القضاء. لأن أعطونا كافية بعدين أفصل لها مدام من اليمن. تفضلي أختي. تفضلي يا كافية. تفضلي. طيب مدام نمين معنا أفصل بس المسألة حتى نستفيد. المرض أيها الإخوة الذي لا يرجى برؤه ينقسم إلى قسمين فيما يتعلق بالقضاء أو الإطعام. ممكن إنسان يعمل مثلا عملية معينة ويقول له الطبيب لا تصم فيقول طيب هل أستطيع أقضي؟ يقول لا خلاص أنا بعطيك الحبوب هذه اللي يجب أنك تأكلها طوال عمرك أنت لا تستطيع أن تقضي أبدا. عندها أفطر وأطعم أفطر وأطعم فعلا استمر طول حياته ما يستطيع أن يقضي وبالتالي يكفيه الإطعام. الحالة الثانية أن يقول له الطبيب أنت الآن مريض ومرضك لا يرجى برؤه وهذه هذا الدواء أو الحبوب لابد أن تأخذها طول عمرك. قال يعني ما أستطيع؟ قال لا. ثم بعدما أطعم وانتهى بعد سنة أو أقل اكتشف علاج لمرضه فأخذ العلاج واستطاع أن يصوم. في هذا الحال هل يلزمه القضاء وقد أطعم أم لا يلزمه القضاء؟ الصحيح أنه لا يلزمه القضاء وذلك أنه أطعم بنصيحة طبيب عالم يقول له إنك لا تستطيع القضاء بعد ذلك ففعل الكفارة الواجبة عليه. الحالة الثالثة هي حالة صاحبنا التي تكلمنا عنها الآن وهي أن يكون عنده مرض فقال له الطبيب أفطر فقال طيب هل أنا بستطيع أصوم بعدين أيها الطبيب أو خلاص طول عمري ما أستطيع أني أصوم؟ قال الطبيب والله ما أدري يمكن تستطيع إن شاء الله تتحسن حالتك ورمضان الجاي تصوم. فهنا لا يجوز له أن يطعم لأنه يستطيع أن يقضي ولو بعد سنة أو سنتين. فإذا أطعم الآن وهو يستطيع القضاء فيلزمه القضاء. أما إذا كان قال نعم أستطيع القضاء لكن علي مشقة وأنا بالكاد استطعت أني أصوم رمضان هذا وأنا علي مشقة وربما تتأثر الكبد فنقول إذن أطعم ولا بأس عليك. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخي من هولندا يقول it's true to yours coming to Holland. يسأل يقول هل لك مجيء إلى هولندا بعد أسبوع؟ لا يبدو أنه انتشر لزيارة ليس لزيارة قريبة وإن كنت حقيقة الإخوة في هولندا لي بهم يعني اتصال وجزاهم الله خير وإخوة فاضل وعندهم نشاط جيد وإن شاء الله لعلي يزورهم ولو بعد حين. تقول أنا ماريا من الجزائر كيف تستطيع المرأة أن تعتكف؟ الاعتكاف سنة فعلها نبينا عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر وكانت بعض نسائه تعتكف أيضا فنساء أمهات المؤمنين يعني رضي الله تعالى عنهن. فإذا كانت المرأة أرادت أن تعتكف في المسجد فيشترط أن تكون آمنة على نفسها أن تكون آمنة على نفسها عندما تريد الاعتكاف. أما المرأة التي لا تأمن على نفسها تجلس في قسم النساء وربما دخل عليها أحد آذاها وتبيت الليل وحدها فلا. أما إذا مجموعة النساء وهناك حارس للمسجد مأمون أو في أزواجهن يعتكفون في قسم الرجال أو ربما في المساجد الكبار جدا مثل الحرم المكي والحرم المدني والمسجد الأقصى نسأل الله أن يحرره وما شابه ذلك فلا بأس في ذلك إن شاء الله. يقول إذا واحد أعطانا أمانة ثم أصيب في عقله هل يجوز أن نصرف منها عليه أو نتصدق عليه أو نتصدق عنه دون علم كل أولاده؟ لا الإنسان هذا أخي ملك يقول إذا كان الإنسان أعطاك أمانة أعطاك مثلا 1000 درهم قال احفظها عندك ثم أصيب في عقله فأنفقها عليه في علاجه أو أنفقها عليه في مصالحه أو أعطيها لأولاده ينفقون عليه إذا كانوا ثقات. أما أنك تتصدق بها فلا. يقول أخي مصعب يقول عقوبة المتكاسل عن الصلاة يا شيخ نرجو كلام عنها. النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك في أحاديث كثيرة وتكلمنا عنها كثيرا بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة والأحاديث كثيرة. يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياة في تصرفاته يتصرف عليه الصلاة والسلام بعاطفته، أم كان يتصرف عليه الصلاة والسلام بعقله في حياته؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يوازن بين هذا وهذا، كما قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهو عليه الصلاة والسلام عنده عاطفة وعنده رحمة بلا شك في التعامل مع الآخرين، يتعامل مع امرأته بعاطفه مع العقل. ولا يعني أن الإنسان الذي يتعامل بالعاطفة يستغني عن العقل أو العقل يستغني عن العاطفة، بل يمزج الإنسان بينهما. حنان تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم. الله يحفظك يا ربي إن شاء الله. يا شيخ عندي سؤالين حابة أستفسر فيهم. تفضلي. يا شيخ أنا أمي متوفية. الله يحفظك. الله يرحمك جميع المسلمين. وحابة يعني أستفسر، هل يجوز لي أني أصلي وأنذر صلاتي لأمي؟ ولا ما يجوز؟ لا، صلي وادعي لأمك، صلي وادعي لأمك. الذي يهدى للميت هو ما دل عليه الدليل، وهو الحج والعمرة والصدقة والدعاء. أما الصلاة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصلى ويهدى ثوابها الميت، وكذلك قراءة القرآن لم يرد أن يهدى ثوابها الميت. فأنت ادعي لها وإن شاء الله أن الله تعالى يعني يستجيب لك. يقول أن مريم تفضلي. هلا، السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم يا رب. الله يبارك فيك. أنا الله من علي الحمل من عقب 8 سنين، ويعني جت بلجيكا عشان أتعالج عشان الحمل. ما شاء الله. فالحمد لله الحين أنا يعني دخل أنا في أول رابع. الله يتبارك. حملت ما من حملت ما أقدر يعني أصلي وأنا واقفة، كله وأنا يعني جالسة على كرسي، يعني الركوع والسجود وأنا على كرسي. ما ليس عليك باس يا مريم، وأسأل الله يتمم عليك حملك ويقر عينك بذريتك، وأن يرزق جميع إخوتنا وأخواتنا ذرية صالحة. آمين. وبعد سؤال ثاني الله يخليك. بعد أنا من دخل علي رمضان ما صمت، فهل علي كفارة ولا كفارة أو قضاء عقب ما إن شاء الله؟ الله بد بإذن الله. إذا إذا إذا ولدت فأقضي وأطعمي أيضا خروجا من الخلاف المسألة، أطعمي عن كل يوم مسكينا. أم علي تفضلي. ألو، السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنت بخير شيخ. وأنتم بخير. الله يبارك عليك الشهر. الله يبارك لنا. عندي سؤالين شيخي. الصدقة يجوز حق غير مسلمين؟ أنا مثل أنا يوم أشوف الأموال. يجوز يا أم علي أن تتصدقي على غير المسلمين. نعم. أيوة. وسؤال ثاني يا شيخ، أنا يوم أعبر مثلا، يوم أنا في السيارة يوم أعبر عند المقبرة، ف أدعي لهم وأقرأ لهم الفاتحة، يجوز أم لا يجوز؟ أدعي لهم وقولي الذكر الوارد. عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، ما أقول إذا مررت بالمقابر؟ أو قالت: أتيت المقابر. فقال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. لكن قراءة الفاتحة هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ الفاتحة عند القبور، لم ترد عنه. فأنت اكتفي بالوارد، اكتفي بالدعاء لهم: اللهم اغفر لهم، اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنة ونحو ذلك. وكذلك اكتفي بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة. تفضل يا ثابت، الله يثبت قلبك. ألو، السلام عليكم. يا مرحبا يا ثابت. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ وبركاته. والله يحييك. طيب إن شاء الله. الله يسلمك، تفضل. خواتم مباركة إن شاء الله. الله يبارك لنا وياك، تفضل. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. استأجرت محل أنا من أحد ال صرت تلفزيون. الله يخليك يا ثابت. أيوة نعم. فاستأجرته بمبلغ 80,000. أي. فما قدرت أوفي معه بالإيجار لأن كانت حصلت عندي خسارة بالمحل. نعم. اللي وفيته أنا يمكن حوالي 64,000، باقي له حوالي 16,000، وأنا وهو الآن ضاغط علي، هل أقدر أتملص من المبلغ هذا ولا لازم أدفع؟ لازم أدفع. أنت أتممت إيجارك في المحل لمدة مثلا السنة، أكملتها؟ نعم. خلاص، ما دام أنك عاد أكملتها يلزمك، يعني مثل اللي يستأجر سيارتك ويقول لك أنا استأجرتها شهر لكن ما استعملتها، تقول: يا أخي أنت استأجرتها، أهم شيء أنك منعتها من غيرك. فما دام انك اتفقت معه اني هذا المحل يكون تحت تصرفي لمده سنه كامله واعطيك 80,000، ثم أنت بعد 6-7 أشهر حسيت أنك قرارك ما هو مثلا صائب وأنه ما وفقت في المحل، إما أن يعفو عنك هو أو يلزمك إتمام العقد اللي بينك وبينه، يلزمك تسليم الأجرة. وعموما أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في مثل الأمور أمر بأن يكون الإنسان هينا لينا، يعني لما يأتي إنسان ويستأجر من آخر أو يشتري منه شيئا ثم لا يوفق في بيعه أو شرائه أو كذا، ينبغي الإنسان الآخر أن يكون سمحا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته. يعني لما أتي أنا وأشتري منك هذا القلم مثلا ب100 درهم ثم أذهب للبيت بعدين أقول والله يا أخي المفروض ما اشتريته بمئة، في أقلام على 10 دراهم أنا كم، فأتيت إليك وقلت لك والله أنا خلاص ما أريد القلم، يحق لك أنت أيها البائع أنك تقول لا أنا بعتك وتمت البيعة وخلاص، لأنني جئتك نادما أرجو منك أن تقيلني بيعتي. فيقول عليه الصلاة والسلام: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته. فمن السنة للشخص الآخر أن يقول يلا أنا موافق ويأخذها ويرد 100 درهم، أو لو قال بأخذها لكن برجع لك 95 درهم أو 90 درهم فهذا جائز لو قلل من المال. أخي محمد العنزي يقول: يا شيخ رحت المستشفى بسبب حرارة وأعطاني إبرة في العضل وقال لي ما تفطر. نعم الإبر لا تفطر إلا إذا كانت كثيرة مغذية تغني عن طعام الشراب، أما المسكنة والأنسولين وكذا هذه لا تفطر. يقول: ما حكم الشرع يا شيخ في أسماء البنات التالية: دان وجنى الجنتين دان، ما حكم أن يسمي بجنى لا بأس به، ودان دان يعني قريب لا بأس به، رنيم حقيقة ما أدري باللغة الآن ما معنى رنيم، أظن هو نوع من الأصوات، نوع من يعني اسم من أسماء الصوت الذي يصدر، فإذا كان كذلك فلا بأس. يقول: هل يجوز عمل، مع أني حقيقة يعني أرغب أن تكون أسماؤنا يا جماعة أسماء لها معانيها إسلامية، يعني مثل مثلا جنى لا بأس فهو مأخوذ من يعني من القرآن على الأقل، مثلا لو سمى الإنسان بأسماء أمهات المؤمنين سمى بعائشة وحفصة وخديجة وزينب وكذا، سمى الإنسان مثلا بأسماء يعني أخذها من وصف الجنة لا بأس في ذلك. اليوم انتشر عند الناس أسماء يعني بعضها لا معاني لها وبعضها هي يعني أحرف مركب بعضها على بعض ويزعمون أن لها معاني في اللغة. الإنسان ينبغي أن يتعبد لله تعالى حتى في الأسم الذي يسمي به ابنته أو ابنه، ينبغي أن يتعبد لله تعالى بهذا الاسم. أبو محمد تفضل. السلام عليك يا شيخ. مرحبا، الله يحييك، تفضل. مبروك لك شهر الفضيل يا شيخ. الله يبارك لنا وياك أبو محمد. الله يبارك فيك طال عمرك. تفضل. كيف حالك شيخ؟ بخير. الله يسلمك أبو محمد. الله يخليك، الله يبارك فيك. طويل العمر، أنا بغيت أسأل، أنا أبوي الوالد مريض بالمستشفى صار لي 3 سنوات يعني. أيه الله يشفيه. فما صوم ولا شيء، فكيف بالنسبة للصوم يعني؟ عقله معه يدري عنكم؟ لا والله. في غيبوبة تماماً. تماماً. أيه، إذا كان أول شيء الله يشفيه. ويعينكم على بره حتى يقضي الله تعالى في أمره بشفائه أو بوفاته، نسأل الله تعالى أن يعامله برحمته وإحسانه، رب العالمين رحيم. وإذا كان الإنسان في غيبوبة يا أبو محمد فإن القلم يرتفع عن قلم التكليف، يصبح غير مكلفا وبالتالي ما عليه قضاء صلاة ولا عليه صوم حتى يعود إليه عقله، فما دام أنه في غيبوبة ما عليه صوم، حتى لو أفاق لا يجب عليه أن يقضي ما مر عليه من رمضان وهو في حال غيبوبته. وأسأل الله أن يقر عيونكم ويخفف عن أحمد. تفضل. السلام عليك شيخ. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله، أحبتني فيك. الله يكسر ويمسارك وإياك، الله يحفظك يا أحمد. الله يسلمك يا شيخ. سؤالي غريب، الله يسلمك. أنا بسألك السؤال بس جاوبني بعد ما تفكر عني لأن يمكن الجواب يكون طويل. الله يسلمك يا شيخ. أنا مطرب طبعا عافاك الله، وعندي فرقة موسيقية الله يسلمك يا شيخ، ونحن 4 أشخاص يعني أصحابنا، نحن دائما مع بعض وعندنا فرقة موسيقية. ما نخلي أي صلاة إلا نقضيها يا شيخ، يعني عندنا بعض الأعراس مثلا تكون يا شيخ يبغون نبدأ من 8 نقولهم لا نحن نصلي بعدين نبدأ العرس، ملتزمين في كل شيء يا شيخ. نحن يوم ناس كلمونا أفتونا فيها مش مطاوعة ولا شيء، ناس يعني قالوا لنا دام ان الغناء اللي انتم فيه ما يرافق تكرم الشيخ مسكرات، ما يرافق الزنا، ان في حديث شريف يقول هالكلام، ما في اي مشكله يعني. طيب ولا بشو تفيدني يا شيخ؟ احمد انتم فقط في الاعراس ولا لا؟ في الأعراس فقط يا شيخ. بس تجينا عروض يعني في حفلات مبزينة ما أبغى يجيب الطاري يا شيخ، لكن نحن نرفضها. الله يجزيك. طيب اللي تستعملونه من الآلات ما هو؟ والله يا شيخ في موسيقية وكل شيء، أحيانا تكون عندنا حفلات إسلامية نطلعها، لكن عندنا موسيقى وكل شيء يا شيخ. طيب ما تستطيعون يا أحمد تكتفون بالطبل، الطبل والدف بس؟ والله أكون معك صريح، يعني ما نمشي بالمجال أفضل من ما نترك هذا يعني. تدعي لنا بالخير يا شيخ. أسأل الله تعالى أن يفرج عنك يا أحمد. عندي سؤال ثاني يا شيخ مالك أمر. الله يسلمك. عندي أختي حلمت من أسبوع تقريبا أن الوالدة في يوم القيامة ماسكة معها 4 ثعابين عافاك الله يا شيخ. أي. والوالدة يعني الحمد لله متمسكة في صلاتها وفي كل شيء، لكن من النوع الله يهديها إن شاء الله تحلف كثير يعني، عرفت كيف؟ على أي لحظة غضب تحلف على طول، تحلف تحلف. فتفيدنا بشيء يا شيخ. أيه. الله أبشر يا أحمد، أنا والله لا أعبر أحلام، لكن أسأل الله أن يجعله خيرا. أمل من عمان تفضلي، سأجيبك يا أحمد بعد أمل. تفضلي يا أختي أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا شيخ. الله يحفظكم ويبارك فيكم. لو سمحت بسألك سؤال. تفضلي. الله رزقني بولد فهو يعني قصير القامة. نعم. كل حاجة يعني عايرني فيه وكذا، فهل يجوز لي مثلا أدعي ربي أقول لي مثلا يا ربي يزيد طول ولدي قامته وكذا، هل يجوز يعني في الدعاء؟ ما في بأس، يجوز هذا الدعاء، لكن أحمد الله سبحانه وتعالى. أمل يعني غيره يصاب بأنواع أخرى من الإعاقات، أحمد ربك يعني غيرك يأتيها ولد ربما ليس له قدمين يعني ليس له يدين، ربما متخلف عقليا يعني أبدا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يعافيه. وفي ناس يعني كانوا قصار القامة أو كانوا طوال طولا مفرطا أيضا غير مستحب عند الناس، ومع ذلك تزوجوا وتوفقوا وفتحوا مشاريع ووفقوا. فأنت أهم شيء لا تحسسي الولد أنك مسكين وأنك ناقص، بالعكس قولي له بالعكس يا ولدي أنت طيب وأنت أحسن من غيرك، هذاك تتكلم غيرك ما يتكلم، أنت تسمع غيرك ما يسمع، أنت ترى غيرك ما يرى، أنت عاقل غيرك مجنون ونحو ذلك. بيني له فضل الله تعالى في النعم التي عنده، ولا تذكري دائما بما فقد. أم محمد من وين؟ تفضلي أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين يا شيخ. الله يحييك. تفضلي. أول عمرك عندي 3 سؤالات. تفضلي يا أم محمد. وش يوز عن الميت؟ وش يجوز عن الميت تصدق عنه؟ وش يجوز عن الميت؟ يجوز أنك يجوز أنك تحجين عنه، ويجوز أنك تعتمرين عنه. أنزل. ويجوز أنك تتصدقين عنه، ويجوز أنك تدعين له. أنا هذا كله سويته. الله يبيض. أنا والدته أنا. الله يبيض وجهك ويجعلك ترينا في جنات النعيم يا رب. أمين أنا وياك. وصدقات يوزن عليها من العمال اللي عندك ويشتغلون عندك. يجوز يجوز نعم يجوز. إنزين وعندي والدة طول عمرك عندها عيال غير ما عنده بس ولد واحد، يجوز أسوي عنها بير وأنا مقتدرة. يجوز. يجوز الله يقبل منه ومنك. نعم والبير بلا شك سقي الماء للناس هذا من أعظم الأجر إن شاء الله والأعمال الصالحة. أمي حية الحمد لله. يجوز يجوز الصدقة عن الحي وعن الميت كل عمل صالح. يجوز يا أم محمد. إيه إنزين طال عمرك. وعندي سؤال ثاني. إيه عندي عندنا عامل متفقين إحنا وياه على خدمة مال بنا. إيه وتخالفنا إحنا وياه هو خلاص راح عنا وكملنا احنا الفلوس اللي باقيات له كملناها بنبنا. ايه وبقى له تقريبا 800 من ونسوي له تلوين ومطاعينه. خلاص احفظوها عندكم لين يجيكم. انزل وين ما يانا. اذا ما جاكم اذا تميتوا سنه وهو ما جاكم تصدقوا بها. تصدقوا معنا؟ ايه مشكور الله بارك الله فيكم. أخي أحمد اللي قالنا مطرب ومعه مجموعة، يعني حقيقة أنا أعجبت من به جزاه الله خير وبصراحته وسؤاله وحرصه على الصلاة. وأحيانا الشيطان يتسلط على الإنسان يقول له أنت مدام أنك مغني معناه خلاص أنت خربتها، لا تصلي ولا تصوم وكون علاقات محرمة وشرب خمر وفعل كذا وخلاص أنت أصلا خربتها مع رب العالمين. كون الإنسان يقع يا جماعة في المعاصي إلى الخط رقم 20 أحسن من أن يقع في المعاصي للخط رقم 90، فكونه يكون مثلا يقع في معصية أو معصيتين وثلاث أحسن من يقول والله مدام أنا وقعت في المعاصي، مدام مثلا يقول واحد مدام أنا أشرب خمر إذن سأترك الصلاة. ما دام أنا مثلا يقول العبد ما دام أنه وقع في فاحشة خلاص إذن سأشرب خمرا، لا، رب العالمين يحاسب الإنسان على ما وقع فيه من معصية ولا يحاسب على أخواتها إلا إذا وقع فيها. فنقول بيض الله وجهك أخوي أحمد، أنت والمجموعة اللي معك على حرصكم على الصلاة، تعظيمكم لها، أيضا على رفضكم للحفلات التي يكون فيها ربما يعني نوع من الفجور من شرب خمر ولا وقوع في فاحشة أو وجود نساء متعريات. الله يبيض وجهك ويجزيك خير، وهذا يدل على خيريتك. وأقترح عليك أخوي أحمد، لو اكتفيتم في حفلاتكم باستعمال الدف يعني والطبل، هو الذي جاء فيه يعني الدف جاء فيه الإذن في الحفلات للنساء، وبعض العلم يدخل فيه الرجال، الطبل بعضهم يقيسه عليه ويقول إن صوتهما واحد. فأنا قاعد أبحثك عن مخرج فقهي فقط يعني، أما استعمال بقية أنواع العزف من العود وأنواع العزف الأخرى فهذه لا يجوز لك أن تستعملها، استعمل ما أباحه الله سبحانه وتعالى وأقنع الناس. حتى لو قالوا لك لا نريدك تستعمل كل آلات العزف وبنعطيك مثلا 5,000 على مثلا لإقامة الحفلة، تقول لا أنا بأخذ منكم 4,000 وأستعمل فقط كذا وكذا. فيعني المال إذا كان حراما ربما ابتلى الله تعالى العبد ليقتص منه ويصرف هذا المال فيما هو فيه. وأنا أقول أيضا حقيقة رسالة أخرى، وإن كان يعني فاجأنا البريك، أنا حصل لي موقف مع أحد المغنين لعلي أذكره بعد هذا الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكنت مرة في أحد دول الخليج، وكان عندهم مهرجان غنائي في ذلك التوقيت، وكان لدي محاضرة أيضا في أحد المساجد. فسكنت في الفندق، ووقت الغداء نزلت لأتغدى في الفندق، وجلست في طاولة منزوية يعني قريبة من الجدار، بحيث أني يعني لا أنشغل بالناس، أكل وأطلع إلى غرفتي. فأثناء ذلك فإذا رجل يضرب كتفي، فالتفت فإذا هو أحد المغنين المشهورين، أنا ما أريد أني أذكر اسمه. فالتفت إليه، فلما التقت عيني بعينه قال لي أحب الصالحين ولست منهم. فقمت وسلمت عليه وحضنت، قلت بل إن شاء الله تعالى أنك تكون منهم وأنك إن شاء الله من أهل الخير وكذا. وقال يا شيخ أنا أحبك وأحب المشايخ وأتابعكم، وادعوا الله لي أن يعينني على ترك يعني هذه الحفلات، وإني أستعمل صوتي يا شيخ إن شاء الله في القرآن أو في النشيد أو كذا. فشكرته في الحقيقة على ذلك، ودعوت الله تعالى له، وأسأل الله تعالى أن يعني أن يتوب علينا وعليه. وهذا يدل على أن الناس مهما يعني احتال عليهم الشيطان، وربما جعلهم يحيون بعض الليالي بالحمراء مثل ما يقال، إلا أنهم يبقى في قلوبهم من الإيمان والحب للخير والحب لأهل العلم والحب لأهل القرآن ما يدل على أنهم يعني عندهم من الإيمان. وأنا يعني أسأل الله تعالى أن يعني يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته. طيب خلوا هيثم دقيقتين بس نخلص المدام أنه من أبو ظبي. يقول يا شيخ ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم، وما الحكم لو لم يقرأها؟ هذا أخي نايف الغامدي. نايف، قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية الظهر والعصر هذه ركن من الأركان، لا بد أن يقرأها إلا إذا جاء الإمام راكع. أما إذا كانت في الصلاة الجهرية الفجر والمغرب والعشاء، فإن إذا انتهى الإمام من القراءة الفاتحة وقال ولا الضالين آمين فقرأها أنت. إذا لم تستطع قراءتها فتكفي قراءة الإمام عنك، مع أن الأولى أن تقرأها على القول الصحيح. ما حكم رفع اليدين في الدعاء في صلاة التراويح؟ أخونا عبد العزيز الأحمدي، هي سنة أن يرفعها في صلاة التراويح وفي غيره عند كل دعاء. إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوها أن يردهما صفرا خائبتين. أخي يامن يقول يا شيخ إذا أردت أفطر في العشر الأواخر عند مكاتب توعية الجاليات، هل أبعث النقود كل يوم أما أبعثها اليوم كله بنية الإفطار تجزى عني؟ نعم يجوز، يعني في بعض المكاتب أو بعض المساجد تفطر بعض العمالة وكذا ممن ربما يكون عندهم حاجة مادية، فأنت إذا ساعدتهم سواء كل يوم ترسل طعاما أو أرسلت مالا وهم يشترون، فأنت إن شاء الله في كل الأمرين على خير. يقول ما حكم استخدام السيريال؟ ما أدري والله إيش يعني بالسيريال. يقول بعض الأخوة يمكن تكون أشياء يعني إما برامج أحيانا كمبيوتر أو ربما ما أدري إذا المخرج تعرفون السيريال وش هو رقم ال ما أدري يحتاج إلى إيضاح. يبدو أن شيء متعلق بالأجهزة أو الأرقام أو شيء من ذلك. يقول يا شيخ ما هي الفطرة الممكنة للصائم؟ يطعم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من ذرة أو من رز بحسب الطعام المنتشر عندهم. وسأتكلم عن الفطرة إن شاء الله تعرف الأيام الجاية. هيثم تفضل وأعتذر أخذنا منك دقيقتين ثلاث. تفضل يا هيثم. السلام عليكم شيخ. مرحبا يا هيثم. وعليكم السلام ونعتذر عن تأخرنا عليك. لا مسموح. مبارك عليك. مبارك. الله يبارك لنا وياك يا رب. يا شيخ عندي سؤال. سؤالي شو حكم صبغ اللحية؟ مش علشان انها بيضة انا حنا صبغها كأساس تبرز التحديد وتبرز الأغلب. اي ما عليك بس يجوز صبغها الا اذا كان يعني للغش. يعني واحد شايب ويصبغها بسود عشان يخطب بنت ويقول انا شباب. اما اذا كان ليس للغش فلا بأس في ذلك. شهد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله يقبل منا ومنكم. الشيخ أريد رقمك في موضوع ضروري. الله يرضى عليك. الإخوان يعطونكم إياه إن شاء الله. أوكي. الله يحفظكم. محمد تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك العمر إن شاء الله. الله يبارك لنا وياك. العمر مبرور إن شاء الله. الله يقبل منا ومنكم. لو تذكرون شيخ إذا كنا في الحرم. إي. ودخلنا الحرم على صلاة التراويح. ومتعودين على صلاة ركعتين تحية المسجد وركعتين الوضوء وأربع الفريضة والسنة القبلية، فهل نصلي الصلوات هذه بنية يعني مع التراويح مع الإمام بنية الصلاة اللي نحن نباها أو كيف الطريقة إذا ما يجوز؟ إذا كان هناك وقت قبل فتصلونها، أما الدخول مع الإمام فنووا النية التي ينويها الإمام اللي هي صلاة قيام الليل وبعدين نصلي الباقي ولا ما في بأس. لو صليت الباقي بعده ما فيها بأس. يعني اكثار الصلاة في الحرم أمر حسن لأن الصلاة فيه أجرها مضاعف. جزاك الله بارك الله فيكم. طيب إن جاء اتصال من بعيد أعطونا إياه بس لأنه جاءنا حول 500 سؤال. يقول هل تجوز الزكاة لأولاد الأخ حيث إنهم أيتام؟ نعم يجوز أن تعطي زكاتك، بل هو الأفضل لأقاربك أبناء أخيك أبناء أختك. الذي لا يجوز إعطاء الزكاة لهم هم الأصول والفروع، يعني أبي وأمي وجدي وجدتي أصولي وفروعي ابني وبنتي وأبنائهم، هؤلاء لا يجوز إعطائهم، مع خلاف في أبناء البنات لأن بعضهم يقول إن هو الذين يحملون اسمك وتدخل أنت في نسبهم لم يقال فلان وفلان هم فقط اللي ما يجوز. أما أبناء البنات فهم ينتسبون إلى رجل آخر لا ينتسبون إلى أمهم، وبالتالي يعني لا ينتسبون في الاسم. أعني يعني عيال عيالك يكون مثلا اسم ابني مثلا أحمد واسم ابنه مثلا صالح فيكون صالح بن أحمد بن محمد إلى آخره، فهؤلاء هم الفروع. أبناء البنات لا ينتسبون إلى عائلة أخرى، فبعضهم يدخلهم في عدم جواز إعطائهم الزكاة وبعضهم لا يدخلهم. والصحيح أنهم جميعا يجب الإنفاق عليهم. أما أبناء الأخ أبناء الأخت أبناء العمة أبناء الخالة هؤلاء يعطون من الزكاة وهم أفضل من إعطاء غيرهم. ما حكم التدريب ودراسة ماجستير على نفقة بنك ربوي شبه حكومي لكن لا أعمل مع القروض وبدأ يفتح فرع إسلامي بعد التخرج أنا أعمل فيه؟ إذا كان هذا البنك دخله ليس كله من الربا والتعامل الربوي، إنما عنده عدة أنواع من الدخل، والدخل من القروض الربوية لا يمثل إلا ربما 10% 20% من أرباحه ونفقاته، فلا بأس أن تدرس على حسابهم. أما إذا كان أكثره من الربا فلا يجوز. يقول هل أجر قراءة سورة الإخلاص كأجر قراءة ثلث القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة، ثم بين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة قل هو الله أحد ثلاث مرات، ولكن هي تعدل ثلث القرآن من جهة أنها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هي في صفات الله تعالى. والقرآن آياته مواضيعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى أحكام مثلا المطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة إلى آخره، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج، أحكام شرعية، ومنه كلام عن الجنة والنار ومصير أهل الإيمان وأهل الكفر، ومنه النوع الثالث كلام عن الله تعالى وأسمائه وصفاته. فسورة قل الله واحد احتوت على النوع الثالث، ففيها ثلث القرآن من هذه الناحية، لكن من قرأها لا يكون له كأجر من جلس يقرأ 10 أجزاء كاملة وصرف فيها وقتا وأحرفها أكثر وربما أصابه فيها أيضا من التعب ما لم يصبه عند قراءة سورة قل الله واحد. أم سيف تفضلي ونعتذر عن الإطالة عليك. تفضلي أم سيف. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مبارك عليك الشهر شيخنا. الله يبارك لنا وياكم يا رب. تفضلي شيخنا. بسألك أنا أول مبارح أجا شخص قريب لصديقتي يدرس القرآن فقال بيرقينا إحنا الثلاثة زين، قام يرقي فينا. أنا عادي يعني أقرأ القرآن أصلي الحمد لله أصوم، بس ما أركز أوكي في الصلاة في القرآن، دوم ضايعة وأحب أني أركز وروح تفكيري مكان ثاني. نعم. بس ما حطيت فراسي إنه في شيء ولا شيء. المفيد ابتدى هو يقرأ القرآن علينا. نعم. والرقية هاي الشرعية لأننا دوم أسمحها. أعطينا اللي بعدها وش حصل يا مسيف؟ أوكي. ابتديت أنا شوي شوي كتفي اليسار يعورني، ما بقادرة أقعد، شوي شوي أختنق، حسيت باختناق، حسيت بحرارة، مش قادرة أتنفس. وبعدين طيب. بسم الله الرحمن الرحيم اتسحبت تحت الأرض، اتسحبت في الأرض من خلاص. فوق خلاص. أم سيف أنت ما كنتي تشعرين بأعراض قبل ذلك صح؟ لا أبداً. أبد حافظي على ذكار يعني الصباح. كنت واعية صاير معايا. أبد أم سيف. أم سيف حافظي على ذكار الصباح والمساء، وبإذن الله تعالى ما فيك إلا العافية. ما دام قبل ما عندك أي أعراض أبد لا توسوسي، وإن شاء الله أمورك طيبة. حافظي على أذكار الصباح والمساء، على قراءة القرآن، وانسي هذا الموضوع تماما حتى ما يسبب لك بعدين نوع من الإيحاء النفسي أنك مصابة بشيء. سليمان وأسأل الله لك يعني العافية ولنا جميعا. سليمان تفضل. الله يفضل عليك شيخ. عندي سؤالين. تفضل. عندي سؤال الأول، من صلى التراويح وانصرف قبل ما ينصرف الإمام هل يحسب من قام رمضان؟ يعني مصلى التراويح منصرف قبل أن نعم يعتبر إن شاء الله ممن قام رمضان، لكن يفوته أجر آخر، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يفوته أنه كتب له قيام ليلة. سؤال ثاني. ألو أسمعك تفضل يا سليمان. سؤال ثاني، من يعني عند الصلاة الإبراهيمية يعني في التشهد الأخير الصلاة بين الصلاة والسلام دعاء يقول اللهم نعوذ بك نعم من عذاب الجحيم. نعم إلى آخر نعم الدعاء. نعم. إذا سلم الإمام هل أنا أترك الدعاء وأسلم معه؟ نعم أترك أو الدعاء أو أتي بالدعاء ثم أسلم ولو تأخرت؟ لا لا لا لا، لا تتأخر عن الإمام يا سليمان. إذا الإمام أنت سلم فسلم معه، أكمل الواجب اللي هو اللهم صل على محمد إلى إنك حميد مجيد. إذا في وقت أدعو، ما في وقت سلم مباشرة. فإذا سلم الإمام سلم معه إلا إذا كنت ما أكملت اللهم صل على محمد. بارك الله فيكم. معنا وقت لنقرأ سؤالين ثلاثة. طيب 43 ثانية. يقول الشيخ كيف نمر بالأموات ونسعدهم؟ ذكر ذلك، يقول ليلة القدر هل هي من الليالي الزوجية؟ هي من الليالي الفردية، يعني ليلة القدر تكون إما ليلة 21 ليلة 23 إلى آخره، يعني قد تكون الليلة هي هذه ليلة 21 قد تكون ليلة 23 ونحوه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا ممن يفوز فيها بالثواب والأجر. اللهم إنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تكشف عنهم ضرهم. اللهم اكشف ضر إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا حي يا قيوم. اللهم سد جوعتهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم ارحم موداهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. ألقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.